الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر الله بصير بما يعمل. ما زال الكلام متصلا عن أفعال بني إسرائيل. وسبق في المرة الماضية في الآيتين قبل الآيات اللي قرأتهم قول الله سبحانه وتعالى عنهم بعد أن ذكر أنه آتى موسى الكتاب وأنه أرسل الرسل وأنه أرسل عيسى عليه السلام. قال عز وجل: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ثم قال سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله قال المفسر اي القران مصدق لما معهم اي التوراه. ولما جاءهم كتاب من عند الله لما جاءهم القرآن مصدق للتوراة التي عندهم. يقول وجوابه ايه جوابه ده يعني ايه جوابه لما يتقال لما حدث كذا وقع كذا فالجواب فيه ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. يقول وجوابه محذوف دل عليه جواب لما الثانية أو لما الثانية تكرار للأول فإن ما عرفوا والكتابة والكتابة واحدون. عامل دلوقتي في الآية المصحى على يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. أنت الآن تنتظر الجواب صح؟ أنت الآن تنتظر الجواب. لما جاءهم الكتاب عملوا ايه؟ لغاية دلوقتي الجواب لم يأتي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هنا في لما تانية فلما جاءهم ما عرفوا جوابها في كفروا به. فهنا ذكر قولين ذكر احتمالين في التفسير. اللمة الأولانية ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الجواب محذوف دل عليه الجواب الثاني. بمعنى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. واضح كده ولا مش واضح؟ يعني قال ان الجواب محذوف دل عليه جواب لما الثانية. الاحتمال الثاني اللي ذكره قال لما الثانية تكرار للأول فلما جاءهم ما عرفوا هي قريبة جدا للمعنى فلما جاءهم ما عرفوا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم فهذه كأنها تكرار لها تكرار لها ويبقى الجواب ايه كفروا به قال والفاء فين الفاء دي فلما جاءهم الفاء للإشعار بأن مجيئهم كان عقيد استفتاحهم به وده أشد في بيان عظيم للجريمة اللي هم وقعوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستنصرون على المشركين يقول لهم احنا سيبعث نبي وسنتبعه ونقاتلكم ونغلبكم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا فهنا بيقول الفاء مشعرة بإن ده بعد ده على طول ما لحقوش ينسوا يعني هم كانوا يستفتحون مباشرة بعدها في البعد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فده يقطع أعذار كثيرة جدا هو سنسيرنا لا احنا ما كانش قصدنا لا انتوا لسه كنتوا انتوا تستفتحون من بخاريه يقول والفاء للإشعار بأن مجيئه كان عقيب استفتاحهم يعني ايه عقيب يعني بعديه على طول يعني وكان أي اليهود والواو للحال وكانوا من قبل أي قبل نزوله قبل نزول نزول القرآن يستفتحون على الذين كفروا قال يستنصرون على المشركين يقولون اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعوت في التوراة فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به بغيا وحسدا فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم يقول ما نكرة مميزة لفاعل بئس المستتر فيه هو بئس ونعمة الفاعل المستتر هو بيقول هنا نحن تعرفين طبعا مين النحو ايه؟ ما ان شاء الله ما يبقاش ما نكرة مميزة لفاعل بئس المستتر فيه بئس ما اشتروا به انفسهم كذا يعني هو فيه في الفاعل مقدر في الفاعل مقدر في بئس ونعمة يقول والفعل صفة بئس ما اشتروا نوعش الفعل اللي هو اشتروا صفة ايه؟ صفة ما اي بئس ما باعوا فإنهم باعوا ثوابها بالكفر لاحظ هنا ان هو قصه اشتروا بيه باع طب شايفين عكس بعض طيب اولا بعض اهل العلم يفرق بين شرى واشترى بعيد عن الايه دلوقتي فيقول شرى اي باع من ياتي بآية القرآن فيها شرى يشرون الحياة الدنيا وشروه بثمن قرص طيب أين يقول شرى بمعنى باع ويقول اشترى عكسه يعني هو ايه أخذ الشيء هذا التفريق يخلي التفسير هنا فيه إشكال بثمن اشتروا به أنفسهم هل هم مش هتكلم بقى مش هقول كلمة اشتروا هل هم أخذوا أنفسهم كسبوا أنفسهم ولا باعوا أنفسهم؟ باعوا أنفسهم اشترى تأتي بمعنى إنه يأخذ الشيء وإن هو يدفع الشيء اللي هو زي ما احنا بنقول باع واشترى ممكن اشترى بمعنى باع اشترى اشترى بس اشترى بمعنى باع بإنما اشتروا به أنفسهم أي باعوا أنفسهم هم باعوا أنفسهم لمتاع الدنيا القليل ولبغيهم وحسدهم مش عاجبهم من أن النبي يبعث من غيره فهم باعوا أنفسهم بشيء ضيعوا أنفسهم بهذا الأمر بالذنب اشتروا به أنفسهم أن يكفروا قال هو المخصوص بالذنب بما أنزل الله بغيا أن يكفروا حسدا أن ينزل الله من فضله يقول أي لأن يعني بسم اشتروا به أنفسهم أي يكفر هو المذموم لما كفر بما أنزل الله حسدا لأن ينزل الله من فضله على ما يشاء من عباده. لماذا هذا الحسد الذي أدى به إلى الكفر؟ إن هم بيحسدوا أن الله سبحانه وتعالى أنزل من فضله على من يشاء من عباده. الله سبحانه وتعالى هذه رحمته وهذا فضله يقسمه كيف يشاء. زي لما رباه عن فضل لا يشترط ان انت تبحث على طرفين. زي ما ذكرنا قبل ذلك في موضع واقع لما اتكلمنا فيه زمنا قليلا ممكن تتبعنا باعوا انفسهم للشيطان باعوا انفسهم لكذا وكذا، لكن لا يلتف في البيع ان انت تبحث عن جميع اطرافه في مثل هذا التشبيه. فنقول فيها ان هم اشتروا زي ما اشتروا بها انفسهم باعوا انفسهم فضلوا متاع الدنيا على الايمان، فضلوا متاع الدنيا على الايمان والنجاه، اثروا هذا على هذا. لا يلزم ان انت في التشبيه ان انت تقول مين اللي باع ومين اللي اشترى اي ينزل الله من فضله. قال النبوة والكتاب على من يشاء من عباده، فإن كفرهم للحسد على أن النبوة في غيرهم. فين النتيجة؟ ما الذي ترتب على ذلك؟ فباءوا بغضب على غضب. يقول فباءوا أي رجعوا بغضب على غضب. قال لكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام أو القرآن بعد كفرهم بعيسى وتضييعهم التوراة والإنجيل أو عبادتهم العجل. بص أنت عندك هنا في باءوا بغضب على غضب. في غضب متقدم وفي غضب متأخر. وباءوا بغضب الكلمة الأولانية بغضب ده المتقدم ولا المتأخر؟ متأخر صح متأخر على غضب سابق. ففي الغضب السابق سبب الغضب السابق يدخل فيه كل ما قبل كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خدنا التفصيل ده. بالضبط كده. وهذا ده منهم أنهم يكفرون بآيات الله ويكفرون النبيين. ويدخل فيه غير ذلك مما يعني تحريفهم التوراة، تضييعهم التوراة والإنجيل، عبادتهم العجل، يدخل فيها الغضب الأول، مش الغضب الأول في ترتيب الآية، الغضب السابق الذي جاء غضب فوقه، بقوا الغضب على غضب. الغضب الأول ده يفسر بكل شيء فعلوه يغضب الله سبحانه وتعالى قبل كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانزل القرآن وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن باعوا بغضب فوق هذا الغضب. فهمنا كده العبارة؟ فهو هنا في التفسير يقول ايه؟ بيقول فباعوا اي رجعوا بغضب على غضب لكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام او القرآن على غضب بعد كفرهم بعيسى وتضييعهم التوراة والإنجيل أو عبادتهم العجل أو أدخل فيها أي شيء آخر مما استحقوا به الغضب من أفعالهم قبل كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقوله بغضب ضرب لغو، وعلى غضب صرة لغو. ضرب لغو ده مصطلح، مصطلح مش لغو لغو. ضرب لغو ده مصطلح في اللغة، مصطلح نحوي. في حاجة اسمها ضرب لغو وفي حاجة اسمها ضرب مستقل. ضرب مستقل يعني ضرب مستقل يعني أنا ينفع أقدم في بعض الظروف، ينفع أقدم فيها كائن في الشيء أو مستقل في الشيء. زي إيه مثلا لو ذكرت ضرب مثلا؟ أنا مثلا لما أقول هذا الكتاب فوق المنضدة مثلا، فده ضرب مستقل. هذا الكتاب كائن فوق المنضدة على أي الأحوال يعني إيه؟ هو متعلق بمصطلح نحو. مصطلح نحو يقول بغضب ضرب لغو. وعلى غضب صفة له. وللكافرين عذاب مهين. يقول فإن عذابهم للإهانة وعذاب العاصي للتصغير. وللكافرين عذاب مهين. هنا العذاب وصف بأن هو مهين. مهين من إيه؟ من الإهانة. وإذا نظرت دائما في أمر تجد متكرر في القرآن أن الجزاء من جنس العمل. هم متكبرين إن هم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث في غيره. هم بيحسدوا، ما هو اللي بيحصل ده اللي بيحصل شايف نفسه أحسن وشايف نفسه هو المستحق. فلما هم تعظموا في أنفسهم كان الجزاء من جنس العمل إن العذاب يؤمنهم. والكافرين لا يعرف الإنسان في أحسن الآية. يعني ما تنظرش في احتمالي قبله وجميع عذابه أليم، عذاب عظيم لا تتذكر. ده هو الآية تذكر في الآية فيها ذكر سبب كفرهم إيه؟ الكذب والحسد بغيا حسد. أن الله سبحانه وتعالى أنزل من فضله على من شاء من عباده وصفه النبي صلى الله عليه وسلم اللي ينزل عليه الكفر. وإذا قيل لهم يقول لليهود آمنوا بما أنزل الله أي القرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة، ويكفرون بما وراءه أي بما سواه أو بما بعده، وهو أي ما وراءه القرآن بقى الحق مصدقا لما معه، فإن القرآن مصدق للتوراة. المعنى أنهم إذا قيل لهم آمنوا بالقرآن قالوا لا احنا بنؤمن بالتوراة عندنا التوراة بس، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بغير ذلك هو التوراة بس، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معه. ايه هو الحق مصدقا لما معه؟ ايه اللي هو الحق؟ القرآن الذي يكفرون به. هذه الآية فيها رد على قولهم بحجة في طويل جدا تحتاج مننا ان احنا نتامل في هذا الجواب. اقرا كده تفهم دلوقتي المعنى. هم يقول لهم امنوا بالقران ولا تؤمن بالتوراه ولا يعترفون بشيء اخر ولا يؤمنون بشيء اخر، عندنا التوراه. انظر ل وتدبر جواب الله سبحانه وتعالى ورد الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الآية. قل يقول قل يا محمد إن كنتم صادقين في دعوى الإيمان بالتوراة قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ إيه العلاقة بين دولة؟ قتل الأنبياء محرم عندهم. بالظبط كده. يعني هم دلوقتي اذا قيل لهم امنوا بالقران قالوا نؤمن بالتوراه فقط. طب ما انتم كنتم بتدينوا الانبياء اللي كانوا بيدوا نفس شريعه التوراه. ايوه وهي مساله غايه التكذيب. قبل ما ننتقل لغايه التكذيب المعنى نفسه، يعني لو هي الفكره عندكم ان ايمانكم بالتوراه طب ما انتم بتقتلوا اللي كانوا بيدوا لكم التوراه. يعني لو جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول لكم التوراة بس كنتوا هتقتلوه. هو الموضوع مش موضوع ايه؟ الموضوع مش موضوع ان هم يؤمنوا بالتوراة ويؤمنوا بحاجة تانية. هذه حجة وهي بيتحكموا، وإلا من جاءهم بالتوراة وأنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام إلى عيسى عليه السلام كانوا كلهم بيؤمنوا بالتوراة ويأمرون بني إسرائيل بالالتزام بشريعة التوراة وكانوا يقتلوهم. فأنتم غير صادقين في دعواكم في عدم الإيمان بالقرآن، إن السبب في ذلك أنكم تؤمنون به أنكم تعظمتم واحترمتم وقدرتم وآمنتم بهؤلاء الرسل الذين جاءوكم يقولونكم التوراة اللي أنتم دلوقتي بتقولوا إيه؟ نؤمن بما أنزل علينا. فهذا جواب ورد عليهم قوي جدا. أن تتأمل قل فلما تقتلون ذلك، واضح ان ده جواب على ما سبق. انت وانت بتقرا تفكر بالربط، تفكر بالربط هذه جملة قالوها، عبارة قالوها، حجة قالوها، بعد كده وارد رد عليها، إزاي ده يبقى رد عليها؟ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله قبل إن كنتم مؤمنين. يقول وفعل آبائهم فعلهم مع أنهم رضوا به، وهذا سبق وأشرنا إليه عدة مرات. ثم يعود عليهم قبائحا بقوله ولقد جاءكم موسى بالبينات. العبارة اللي ذكرها في الأول قال ثم يعود عليهم قبائحهم عبارة جميلة جدا وجيدة جدا في الآية التالية، لأن في حاجات في الآية التالية متكررة وذكر قبل ذلك في السورة. يعني أنت ستجد مثلا أخذ الميثاق عليهم ورفعنا فوقكم الطور، ده جاء قبل كده ورد قبل ذلك، ولكن هنا اعتبر أن العبارة دي عنوان، اعتبر أن العبارة دي عنوان، بمعنى ذكر أخذ الميثاق وذكر رفع الطور وذكر عبادة العرش قبل كده جاء في سياق الامتنان عليهم، صح؟ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لولا فضل الله عليكم ورحمته. ده جاء في ذكر الامتنان عليهم انه بعد ما عملوا كده ربنا عفى عنهم، فجاء في سياق الامتنان في اعداد النعم على بني اسرائيل زي ما بدانا في الاول اعداد النعم على بني اسرائيل. هنا الايات تعدد قبائحهم، يعني المقصد الاساسي تعداد القبائح، افعالهم القبيحه مش تعداد النعم، تعداد النعم سبب. فهتلاقي نفس القصه نفس القصه ولكن عرضها مختلف. نفس مش هتلاقي مثلا هنا الكلام في العقل، لان هنا مش سياق امتنان، هنا سياق ذكر قبائحهم متواليه. تجد هنا بقى الايات واحنا بقى بنقرا دلوقتي ستجد قبائح بني اسرائيل وجرائم بني اسرائيل مع سيدنا موسى ومع الانبياء ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين متصله كده لغايه لما نوصل لتحويل القبله. وفي النص في موضوعات اخرى لها علاقه بتعداد قبائل، يعني مثلا لما حد يتكلم على ايه الناس قصه سيدنا سليمان غير ذلك، ده له علاقه بتعداد، جاء في سياق الكلام على تعداد قبائل كما سياتي ان شاء الله. فالعباره دي حلوه، العباره دي يعني في بدايه الربع، مو ده بدايه الربع، العباره دي حلوه. قال ثم يعد عليهم قبائحهم بقوله ولقد جاءكم موسى بالبينات قال اليد والعصا وغيرهما. البينات يعني امور البينات واضحات، اليد العصا المن والسلوى الطوفان الجراد الكبرى كل ده داخل فيها البينات. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل الها من بعده. يقول بعد مجيئه رسولا او ذهابه الى الطور على وجهين في التفسير، ثم اتخذتم العجل من بعد، يعني من بعد ان جاءكم موسى بالبينات او من بعد ان ذهب الى الطور. هذا معلوم من مواضع اخرى في القران، ثم اتخذوا العجل بعد ان ذهب موسى عليه السلام بميقات ربه، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. قال قوم عادتكم الظلم. مين يقول لي كلمه عادتكم دي جابها منين؟ وأنتم تظلمون وأنتم ظالمون. ظالمون اسم يدل على أن هذا هو وصف لازم لهم، قوم عادتكم أفضل. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قلنا لكم خذوا ما آتيناكم، أي ما أمرتم به في التوراة بقوة، أي بجد، سبق تكلمنا على رفعه، واسمعوا، قال أي أطيعوا، قالوا سمعنا قولك أو بالأذن إلى آخر الكلام، إلا ونشوف، اسمعوا. الأمر لهم بالسماع مش مجرد سماع الأذن بس، ولكن سماع الاستجابة. زي انت لما تيجي مثلا تنصح واحد تقول له اسمع كلامي، تقول لك اسمع كلامي مش قصدي اسمع كلامي ده انا سامعك، تقول لك اسمع كلامي يعني اطيعني اجبني اجبني فيما امرتك به فيما وجهت كلامه. واذا قلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا، من المفسره تطيعوا ان اسمعوا يعني سماع اجابه، خذوا ما نفذوا اسمعوا، قالوا سمعنا نفذوا، ما نفذوش قالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وعصينا فهو ما نفذش. المطلوب منه ان هو كان يسمع باذنه، المطلوب منه ان هو كان يسمع باذنه وينفذ، يسمع باذنه ويستجيب. واسمعوا قالوا سمعنا، ذكر هنا قالوا سمعنا او لك او بالاذن وعصينا امرك او بالقلوب، يعني كان واحد مع واحد واثنين مع اثنين. قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا امرك، او سمعنا بآذاننا وعصينا بقلوبنا. واضح كده ولا مش واضح؟ يعني واحد بينه قولك سمعنا قولك او بالاذن، يعني على شكل واحد مع واحد واثنين مع اثنين. قالوا سمعنا قولك وعصينا امرك، سمعنا بدنا وعصينا بقلوبنا. يقول وليس هذا بألسنتهم، لكن لما سمعوا وتلقوه بالمعصية نسب إلى القول اتساعا. وهو الأمر على مثل المعتمد، هل هم قالوه بألسنتهم، قالوا سمعنا وعصينا بلساننا، قالوا سمعنا وعصينا، ولا قال ولا هم فعلهم هم قالوا سمعنا بس فعلهم بيقول عصينا، اللي هو لسان الحال لسان المقال. هو محتمل، هو هنا اختار ان هو ان هذا ليس بألسنتهم، قد يكون بألسنتهم وهذا ليس بعيدا عنه. هذا هو معتقد اصلا عمالي من العادي، يعني حاجه بسيطه بالنسبه ايه؟ حاجه بسيطه بالنسبه للورد، يعني ممكن يقولوا سمعنا وعصينا لنبيه في وجهه عادي، اللي هم الوارد عنهم ورد عنهم الجواب اشد من ذلك. فهو الامر عامه فيه احتمال ان هو يكون بألسنتهم لسان المقال، ان هو يكون بفعلهم اللي هو لسان الحال. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. يقول أي أشربوا في قلوبهم حبا حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني أشربوا في قلوبهم حب العجل، أشربوا في قلوبهم العجل. عارفين حديث اللي فيه فأيما قلب أشربها كأنه ايه؟ تشرب الشيء. طبعا هنا المعنى مجازي، يعني المعنى مجازي. واشربوا في قلوبهم العجل، انسبوا في قلوبهم هم العجل. هم احبوا، يعني هم احبوا هذا الامر. ومن ولو اثار، يعني هذا العجل كان من ذلك، له اثار بعد ذلك فيه، له اثار بعد ذلك في ذريته، حب المال وحب ده معروف اصلا اليهود والمال، يعني اليهود والمال ايه في ارتباط بينهم، حب المال و الذهب. الذهب طبعا يعني هو حاجه كبيره في المال، فهذا من اثار اشراط حب العجل في قلوبهم. يقول اي يشربوا في قلوبهم، يشربوا في قلوبهم حبه حتى خلص ذلك الى قلوبهم. قول آخر ذكره، وهذا قول بعيد مبني على بعض، بس هو كان قول بعيد، يعني والمعنى الأول هو المعنى الحسن في تفسير الآية والمتبادر إلى الذهن. قول الثاني يقول في كلام السلف لما أحرق العجل برد بالإبرد، برد يعني عارفين برد، فبقى زي بودرة يعني، ثم نزف في الماء فمن شرب وفي قلبه حب العجل اصفر لونه. وكأن الناظر هنا ناظر لظاهر اللفظ هذه وأشربوا في قلوبهم العجل. طب ازاي أشربوا في قلوبهم العجل؟ العجل ايه دخل جوه؟ ايه دخل جوه اجسامهم؟ فقال ان هو انه برد وجعل في الماء، اترمى في الميه، فبعد كده لو جابوهم شرب أشربوا في قلوبهم. هذا معنى بعيد، وحتى اصلا طبيا ايه علاقه اصلا يعني هو لو شرب ايه علاقه؟ مش هيروح في الدم يعني، يعني هو لو شرب حاجه فيها كده مش هتروح ايه؟ لن تبذل المعنى الاول هو المعنى المتبادل للذات، والقول الاخر وارد عن بعض السلف يعني واضح فيها الروايه عن بني اسرائيل. واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قال فانهم مجسمه فاعجبوا العجل، يعني هم عاوزين يشوفوا قدامهم حاجه يعبدوها، بالرغم من كل هذه الايات البينه. في اكثر من يعني في حاجات كتير منها شط البحر، اكثر من كده شافوا شط البحر بعيونهم، عدوا من البحر او حاجات كتير جدا من الايات الاخرى، ولكنهم يميلون الى ايه؟ زي ما قالوا ايه؟ قالوا لها لما قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه، تقولوا ايه بالانفاس؟ فال هنا يعني يميلون الى ان هم عاوزين يروا بعيونهم. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل هو هذا غيب، أن تؤمن بالله وبسمع الله ورسله هذا غيب. وسبق قبل ذلك لما تكلمنا عن الإيمان بالغيب هو سورة البقرة، وإن الدين أصلا مبني على الإيمان بالغيب، كل الدين مبني على الإيمان بالغيب، وأي عبادة من العبادات لولا الإيمان بالغيب ما تبقاش عبادة. الذي يجعل الإنسان يصلي إيمانه بالغيب، اللي يجعل الانسان جوه الصلاه وهو كان احدث وما حدش عارف ان هو احدث، فانا اتوضا اعمال انت تراها بسيطه، اعمال بسيطه لكنها مبنيه على الايمان بالغيب. الذي يجعل الانسان يخرج ويتكسب ويتعب وياخد المال ويتصدق به ايمان بالغيب ان هو عارف انه مش هيروح، ان هو سيحفظ له وسيجد اجره، غير ذلك من الاعمال مبنيه على الايمان بالغيب. والدنيا اختبار في الايمان بالغيب، الدنيا اختبار في الايمان بالغيب. في ناس مش هتؤمن بالغيب، لن يؤمنوا بالله، لن يؤمنوا بالجنه، لن يؤمنوا بالنار، لن يؤمنوا بيوم القيامه. وفي ناس هتؤمن بالغيب. ايه ده؟ طب ما الناس كلها، ما الحاجات دي ما تبقاش غايبه عشان كل الناس تؤمن. مش ما هو خلق العباد اختبارا لهم ليبلوهم. القرآن من الغيب، حتى في تفسير قوله تعالى وما هو على الغيب قالوا الغيب القرآن. أنت ما الذي يجعلك تؤمن أن القرآن كلامه أن جبريل سمعه من الله ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه محفوظ؟ إيه اللي مخلي عندك هذا اليقين؟ هذا إيمان بالغيب. يعني ايه من القران الناس انه ايه؟ انت لم ترى الله ولم تسمع الله ولم ترى جبريل، كل هذا من الغيب. وفي غيب نسبي راه البعض ولم يره البعض، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبه لنا غيب، كما ذكر ابن مسعود في تفسير الذين يؤمنون بالغيب، ذكر في تفسير الايه الذين ياتون بعد ذلك ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. فهو انت لو قعدت تفكر هتلاقي ان كل شيء مبني على الايمان، لذلك الايمان بالغيب يذكر اولا هدى للمتقين قبل الصلاه الذين يؤمنون بالغيب. لولا الايمان بالغيب لا هيصلي ولا هينذر ولا هيعمل كذا ولا كذا ولا كذا من اعمال البر. يؤمن ان الله سبحانه وتعالى تكلم بالقران وانزل، الله سبحانه وتعالى اقام على ذلك الحجج نعم، ولكن هو الانسان نفسه ما شافش الحاجات دي. والدنيا اختبار له في ذلك. الواحد لما تنزل به مصيبه، لما تنزل به مصيبه ويقول انا لو صبرت ليا الاجر، او يقول الله سبحانه وتعالى يختار لي الخير، ما اعرفش الخير فين، كل ده ايمان بالغيب، ايمان بالله وايمان بالكتابه في اللوح المحفوظ وايمان بحكمه الله في تقدير الامور وإيمان بالجنة اللي فيها الثواب اللي هو حياته لما يصل، كله مبني على الإيمان بالغيب. لذلك قضية الإيمان بالغيب قضية في غاية الأهمية. قضية الإيمان بالغيب قضية في غاية الأهمية. هنا بيقول تسرعنا للمسألة دي من قوله فإنهم مجسمة في وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم فإنهم مجسمة فأعجبوا العجل. قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم. قال بالتوراة كما زعمتم، مؤمنين بالتوراة كما زعمتم، فبئس ما أمركم به إيمانكم بها. إن يعني لو هو لو دي نتيجة بتاعة إيمانكم، بئس ما نوقفتم به، صح؟ والمحظوظ بالذنب محذوف، أي هذا الأمر بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، اللي هو المخصوص به الذنب زي ما ذكرنا قبل كده في حذف إيه؟ ثالث. قال وحاصله لو كنتم مؤمنين، أو كيفه بيختصر الكلام، لو كنتم مؤمنين ما عبدتم العيش، يعني هذا الأمر، وأنتم لو كنتم مؤمنين ما كذبتم محمدا عليه الصلاة والسلام. هذه عبارة حسنة جدا. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم للأوليين للعبد العيش، وقل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين من كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم. لو كنتم مؤمنين ما عبدتم العيش، ولو كنتم مؤمنين ما كذبتم محمد صلى الله عليه وسلم الذين حضروا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. ثم يقول تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، أي في علم الله وحكمه، خالصة أي خاصة بكم، كما تقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. الآية نفسر الآيات القرآن، هم كانوا يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. اليهودي بيكفر النصراني والنصراني بيكفر اليهود، اليهود ليس في النصارى على شيء، وقالت النصارى ليس في اليهود على شيء. وقالوا كونوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي هؤلاء قالوا اليهود وهؤلاء قالوا النصارى. طبعا هودا في الآية هنا بمعنى إيه؟ في اليهود يعني، هودا هنا بمعنى أليه. أقول أي خاصة بكم كما تقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، الآية منصوب على الحال خالصة بل هي حال. قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، أي الباقين، يعني لو الدار الآخرة ونعيم الجنة تفتحكم منكم مش بتاع الناس كلهم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. واحد لو عارف، لو أنت عارف 100% إن أنت الدار الآخرة ليك أنت، الفردوس الأعلى بتاعك، إن أنت داخل الجنة وخلاص، تمنى الموت، أتمنى الموت. ولكن هذه دعوة كاذبة، هو لما يقول لا هم يقولوا احنا خلاص لا يدخل الجنة من كان يقول هم عارفين ان داخل الجنة ويوقنوا بذلك يقول مش هنعذب ولا حاجة. وهذا على اختلاف طوائفهم، في بعض الطوائف بيقولوا كده وبعضهم اختلاف المقالات يعني، بعضهم يقولون لن تمسنا النار الا اياما معدودة، وبعضهم يقول لا احنا هندخل الجنة على طول، يعني اختلاف هذه المقالات وهم اشكال كتير والوان كتير اليهود. فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. يقول ايدعو بالموت على الكاذب من الفريقين، والمراد منه المباهله كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف، او معناه فسلوا الموت لان من ايقن ان مأواه الجنه حن اليها، سيما اذا علم انها لا يشاركه فيها غيره. هنا ذكر قولين في تفسير تتمنى الموت. الاولاني ذكر المباهله. ما هي المباهله؟ المباهله ان كل واحد ان هو تحدي ليهم فتمنى الموت، ان احنا ندعي وانتم تدعون، المباهله في ذلك. فهنا في تفسير ليه ان هو فلسفه تتمنى بالمباهله، والتفسير الاخر على ظاهر كلمه تتمنى، يعني تتمنى الموت يعني تسلوا الموت، تتمنى الموت اتمنى كل واحد فيكم يتمنى ان هو يموت ان كنتم صادقين. المعنى الاولاني اللي هو وارد عن سيدنا ابن عباس في معنى المباهله. دي حاجه ثانيه اخص من ذلك. وليه المباهله ممكن يتقال عليها تمني؟ لان حقيقه المباهله ان كل واحد من الطرفين يتمنى، لو هو محق، ان المحق يتمنى اهلاك المنقذ، فهو المباهله فيها نوع من التمني. المباهله بالطرفين فيها نوع من التمني. ولن يتمنوه ابدا. مش هل المسلم ده المسلم يوقن انه سيدخل الجنه وبشر لا يموت؟ لا لا لا، المباهله على عليه المن مش المسلم، مش على اي الفريقين، لا المباهله الان على انتم الان بتقولوا ان انتوا داخلين الجنه، خلاص نباهل على المسلم. الطرفين مش هيتباهلوا على المسلمين، لان المسلم ما بيقولش ان هو الجنه انا كده كده هدخل الجنه كافراد اول ما اكون هدخل الجنه، ولكن صوره المباهله على تفسير المباهله ايه؟ المسلم هيقول اللهم ان كانوا على الباطل فامنوا، وانتوا بتقولوا ان انتوا على الحق، اللهم ان كانت الدار الاخره لنا فامنوا. نشوف بالظبط كده، المباهله مش اي الفريقين على الحق، المباهله على موت هؤلاء الذين يزعمون ان الدار الاخره خالصه لهم. واضح كده؟ ولا يتمنوه ابدا للعلم بكذبه، ما هو عارف ان هو كذاب اصلا، فلا يتمنى ايه الموت، ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم. في ايه شبه ايه في سوره اخرى؟ في سورة الجمعة، ولا يتمنونه أبدا. الفرق بين ولا يتمنونه ولا يتمنونه، لا يتمنونه ده إيه؟ في الإخبار عن الحال، الإخبار عن الحال، لا يتمنونه الإخبار إيه؟ عن المستقبل، إخبار عن المستقبل. وبعض أهل العلم ذكر أن هذا له تعلق بالموضوع كلام الآيات فيه، موضوع الآيات، لأن دلوقتي يقول إن كانت لكم الدار الآخرة هذا شيء مستقبل، يقول إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون نسبة تمنوا الموت إن كنتم صادقين شيء مستقبل، فجاء الكلام على التمني بالمستقبل ولا يتمنونه. الموضع الآخر متعلق بشيء حال ما كانش على الآخرة. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، الإخبار عن حالهم ولا يتمنونه متعلق بالحال، ده حال مع الحال وده مستقبل مع المستقبل. طبعا ولا يتمنونه النون محذوفة علشان لا نصدها يعني، ولا يتمنونه ولا ولا يتمنونه أبدا للعلم بكذبهم بما قدمت أيديهم. قال كتحريف الدوران أتعلم السلفة، ما هو سلف عالم السلفة خايف يموت وعايز على المصائب كتحريف التوراة، يقول وإضافته إلى اليد لأن أكثر الجنايات باليد فأضيف إليها الأعمال وإن لم يكن لليد فيها منقبة. وهذا معروف، هذا تعبير عربي معروف، إن قال قدمت يداك، مش شرط قدمت يداك تكون حاجة أنت عملتها في إيدك، ممكن يكون كلام أنت قلته او مكان انت مشيت ليه او اي فعل اخر مش شرط تكون فعلته بيدك، ولكن اذا قال قدمت يداك يعني كل فعل، كل فعل مش المقصود عمليه ايدك بس. فهنا بيقول واضافته الى اليد لان اكثر الجنايات باليد فاضيف اليها الاعمال وان لم يكن لليد فيها مدخل. ما هو انت هتخسر المعنى، ما هو انت كده هتضيق المعنى. انا لو كنت لسه هسال السؤال ده هقول هل هذه تشبه بالظبط، هل هذه تشبه ما سبق المره الماضيه ومن قبل ما مش فاكر فويل لهم مما كسبت ايديهم، لا لا فويل لهم مما كسبت ايديهم متعلق بالكتابه، وان كان دي زي ما قلنا ان هي صفه كاشفه والا فولا ينتم الا بيديهم، لكن هنا القرآن يفهم على ما يفهمه الأميون الذين نزل القرآن فيه العرب، هذا تعبير عربي معروف عندهم. يقول قدمت يداه، قدمت يداه يعني أفعاله، ولا بالشرط أن هو يكون إيه؟ شيء يكون فعله بيده، فهذا ما يفهمه العرب من هذه العبارة. القرآن يفهم على ما يفهمه العرب في وقت تنزل القرآن. بالظبط التغليب، يعني ايه التغليب؟ باعتبار ان اكثر كذب الانسان يكون بيه، اكثر حاجات الانسان بيعملها انها تكون بيده. نفس الحاجة؟ نعم. بالضبط كده بقى. ايوه من هنا بقى في جميع العالم صح. الله عليه وسلم هذا تعبير عربي صح. ما تقريبا يدي مثلت التعبيرات العربية دي تعبيرات عربية. إنت أحيان هذا التعبير العربي إذا أردت أن تدقق فيه على التفصيل المعنى يبعد، وخصوصا لو أنت دققت فيه وحددت إن هو المعنى كده. تصير كالأعجمي، تصير كالأعجمي. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى يقولون إنا لمردودون في الحافرة، العرب بيطلقوا هذا التعبير بيقولوا فلان رد في الحافرة. يعني ايه رد في الحافرة؟ رد في الحافرة يعني رجع من حيث أتى، كأنك أنت لما بتمشي في الصحراء رجلك بتحفر في الأرض، رجلك بتعمل آثار في الأرض، فرد في الحافرة كأنه رجع من حيث أتى، رجع على مطرح حفر رجله. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئنا سنعود مرة أخرى إلى ما كنا، يعني هنرجع تاني بعد ما متنا وبقينا تراب نرجع مرة أخرى. لو حد حابب إن هو ياخد المعنى ويفصله بعيد عن التعبير العربي هيقول الحافرة مثلا، هي الحافرة من الحفر مثلا القبر، مش هي الحافرة من الحفر زي ما قلنا. طب أئنا لمردودون في القبر ولا من القبر؟ من القبر. أئنا لمردودون من القبور، هم بيستنكروا البعث. أئنا لمردودون من القبور هيتصير طب هنا في جد معنى منه؟ هيتعب نفسه خالص. هو أصلا التعبير نفسه تعبير عربي معروف، التعبير نفسه تعبير عربي معروف. نفس السورة، نفس السورة بنفس الموضع، من السورة هنا سورة النازعات فيها كذا موضع هذه السورة. فإذا هم بالساهرة، أقول لك الساهرة، الساهرة الأرض، إيه الساهرة؟ حاجة بيفكر يقول إيه السهر. شوف العرب بيستخدموا كلمة الساهرة دي في إيه؟ هو تعبير عربي معروف. العرب يستخدمون كلمة الساهرة على الأرض المستوية. يقول لك عشان الأرض المستوية لما هتطلع تسافر فيها بالليل إيه مش هتعرف تتدرب حاجة وتنام. ممكن يطلع عليك قطاع طريق، يطلع عليك ثعلب، يطلع عليك ذئب، يطلع عليك أي حاجة. فما دامت الارض مستويه لابد ان تسهر فيها. فهم بيقولوا الارض دي ساهره يعني ارض مستويه. فاذا هم في الساهره اللي هو وجه الارض المستويه ارض المحشر. فهذا تعبير عربي لما سمعوه مع من تعبوش هم مثلا تعرف هم ايه كيف كانوا يفهمون هذه التعبيرات. كلام العرب فهم كلام العرب، فهم الالفاظ اللفظ نفسه بيقولوا بيقصد بيه ايه، والترتيب نفسه التركيب الاسلوب. العرب عندما يسمعون فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يفهموا ان ده تهديد. يطلع لك واحد دلوقتي يروح يبص فمن شاء فليؤمن، والانسان بيقول عاوز يؤمن ماشي، عاوز تدخل لو هو اسمها تدخل، ده انت الاهلك ومن شاء فليكفر اسمها كفر اصلا. لان ده اعجمي عن الفهم العربي، ده اعجمي عن الفهم. يقول لك فمن شاء فليؤمن، هل بقى في طب فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ يقول لك ده تفكير للناس اعملوا اللي انتوا عاوزينه. طب ده كان ابو جهل ينفع حاله؟ صح ولا لا؟ بالظبط تكمله الايه. ولكن قبل ما اتكلم في تكمله الايه، اتكلم في تكمله الايه ده من باب التنزل. لو هي الايه محتمله مش محتمله كده. النقطه في ان اصلا هو في حاجات تانية والأمر معلوم من الدين بالضرورة، وفي أدلة أخرى، ده موضوع تاني. هنتكلم الآن في الآية نفسها، الجملة نفسها ما ينفعش يطلع منها بالمعنى ده. قبل ما ننتقل إلى غيره، وأنت إذا قلت لحد أنا قلت لك شوف بقى أنت عاوز تعمل إيه؟ اعمل كذا وما تعملش، يفهم منها إن هو تهديد عظيم. فهذا أسلوب ما بتكلمش بمعنى كلمة من ولا شاء ولا يؤمن ولا من ولا شاء ولا يؤمن، ما بتكلمش بمعنى كل لفظ ده. السوق يفهم محتاج الذي يريد ان يفهم القران، محتاج ان هو يفهم يعرف دلاله هذه الالفاظ عند العرب الذين نزل فيهم القران، ويعرف صحيح العرب عند نزول القران كانوا بيستخدموا الكلام ازاي، ويفهموا الاستفهامات ازاي، ويفهموا هذه هذا مظاهره التخيلي يفهموه ازاي الى اخر ذلك. والله عليهم الظالمين قال تهديد، قال تجدنهم احرص الناس على حياه. هذا ايه نكمل ان شاء الله المره القادمه، ننتهي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. سبحانه وتعالى وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.